استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس 43 من مجالس التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، حيث وقفنا عند قوله: فصل. سبحان الله رب العالمين لو لم يكن في ترك الذنوب. وقفنا عند قوله تعالى: فصل. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي فيه مرضات الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق، وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود، وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها، فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله، فلا يعجب به ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورأى بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه فمشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه إذا لم يوفه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. نعم. في هذا الفصل يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كيف يعالج الإنسان داء العجب؟ داء العجب داء الضلال، لأنه يفسد العمل على صاحبه مهما عمل الإنسان. ينبغي أن يرى فضل الله عليه ويرى منة الله عليه، لذا أمرنا الله في كل صلاة أن نكرر: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنك إن لم يعنك الله فلا معين لك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان أحيانا يأتيه الشيطان وينفخه ويجعله يعجب بنفسه وبآرائه وبأقواله وبأفعاله، فيغفل عن منة الله عليه. وهذا ما حصل لإبليس لما أمره الله بالسجود لآدم، كان معجبا بنفسه وأنه خير من آدم وكيف يسجد لآدم وهو أفضل منه، فكانت النهاية أنه أصبح ملعونا مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا نقيم يعطينا الدواء لهذا الداء، بدأه بأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه إذا خطب على المنبر، طبعا ليست خطبة الجمعة وإنما موعظة أو كلمة يذكر فيها الناس ويشرح للناس، أما الجمعة فلا تقطع. إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه. لماذا؟ لأنه يعلم أن عاقبة العجب سيئة. ذاك الرجل الذي يأمر رجلا آخر بالمعروف وينهاه عن المنكر، نصحه مرة مرتين وثلاثا فلم ينتصر، قال: والله لا يغفر الله لفلان. سبب هذا القول هو العجب، أنه أعجب بنفسه واحتقر غيره. فهذا العجب جعله خاسرا في الدنيا والآخرة. قال الله: من ذا الذي يتألى عليه فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. ما السبب الذي جعل عمله حابطا؟ هو العجب، لأنه رأى أن عمله مقبول ورأى أنه أفضل من هذا، ولم يشاهد منة الله عليه قبل أيام. كنت أقرأ موقفا للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث ذكر عنده موقف لامرأة وقعت في منكر، فضحك الموجودون، أما ابن باز فتأثر وبين لهم أنه ينبغي للإنسان إذا مر عليه مثل هذا يحمد الله أن عافاه، فلولا فضل الله ولولا رحمة الله ولولا لطف الله بك لكنت مثله، لكنت مثلها. هذا الذي ينبغي الإنسان يشاهد، كما ذكر ابن القيم، يشاهد منة الله عليه، فلا يعجب بنفسه كما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. العاقبة أنه خالد مخلد في نار جهنم. لذا كان عمر بن عبد العزيز إذا خاف على نفسه العجب قطع الكلمة التي يلقيها، وإذا كتب كتابا فخاف على نفسه العجب مزقه، وكان يقول: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي. نعم، نبي في الخطب في كل خطوة يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. لذلك ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا شرع في قول أو عمل يريد بهذا العمل مرات الله أن يطالع فيه منة الله عليه. صليت غيرك لم يصلي، هذا ليس بذكائك أو بنسبك أو بشرفك، هذا توفيق من الله. كم من شخص هو أذكى منك، كم من شخص هو أعلى منك نسبا، لكن لم يوفق لا للصلاة، لم يوفق لطلب العلم، لم يوفق لحضور مجالس العلم، ولكن أنت من الله عليك، من الله عليك بالصلاة، من الله عليك بالصيام، من الله عليك بالذكر، من الله عليك بالعلم. شاهد منة الله عليك، شاهد توفيق الله لك، وأن هذا بالله لا بنفسك ولا بمعرفتك ولا بفكرك ولا بحولك ولا بقوتك، هو الذي أنشأ لك اللسان، هو الذي خلق لك القلب تعقل به، خلق لك اللسان تتكلم به، خلق لك العين تبصر بها، خلق لك الأذن تسمع بها، الذي من عليك بهذه المنن، هو الذي من عليك بهذا القول، بهذا الفعل، بهذه العبادة. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يلاحظه. لذا في كل صباح وكل مساء من الأذكار يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا نقول هذا في الصباح والمساء؟ لمشاهدة منة الله علينا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. هذا ينبغي عندما نذكر هذه الأذكار لا نذكرها باللسان فقط، بل نستحضر معانيها، أن هذه النعم التي نتقلب فيها إنما هي من الله، إنما هي بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه ومنته سبحانه وتعالى. فلا تنسب لنفسك شيء دائما، انسب هذا لتوفيق الله، لفضل الله. كم من شخص حصل الشهادات وأعجب بنفسه، رأى أن هذا بفكره وعقله، وكم من شخص هو أعظم منك عقلا وفكرا لكن لم يوفق. فدائما مهما كانت النعمة صغيرة أو كبيرة نسبها إلى الله. واحذر أن تكون مثل قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، ظن أن هذا المال بسبب ذكائه وبسبب فطنته وبسبب اجتهاده، بين عشية وضحاها فخسفنا به وبداره الأرض، ذهب كل ماله بلمحة بصر. كم من شخص كان غنيا بين عشية وضحاها أصبح من أفضل الناس. كم من شخص كان قويا بين عشية وضحاها أصبح من أضعف الناس. تجد الرجل بقوته وجبروته عرق صغير جدا في الرأس ينفجر، فإذا هو طريح الفراش. هذا الرجل صاحب القوة وصاحب الجبروت، عرق صغير جدا ينفجر في الرأس فيصبح طريح الفراش، لا يتكلم ولا يتحرك. من أنت يا ابن آدم حتى تعجب بنفسك؟ هل تعلم أصل خلقك من تراب يوقى، ثم من مني من ماء مهين جاء جعل الله لك السمع والبصر والفؤاد، فاعترف بنعم الله عليك واحذر شد الحذر من أن تغفل عن هذه النعم. لذلك يقول ابن القيم: فإذا غاب عن تلك الملاحظة وتبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقعت بالعجب ففسد عليه القول والعمل. الذي يعجب بنفسه، يقول ابن القيم: تارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه. هذا الأمر الذي أعجبت به ورأيت أنه بقوتك وبعقلك وبذكائك وبحولك وبفكرك قد لا يتم لأحدهم. كانت عنده معاملة في أحد الدوائر الحكومية، قال: هذه في المخبر، غدا أو بعد غد. يقول الذي ذكر القصة، يقول: إلى الآن وله أكثر من سنة ولم تنتهي معاملة. لماذا؟ لم يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر، منتهي الموضوع، خلاص منتهي الموضوع. لا بد أن تقول: نسأل الله ييسر الأمر، أسأل الله التوفيق، أسأل الله السداد. لذلك يقول: فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به، تذكير لك، هذا تذكير حتى تتذكر أن كل شيء بفضل الله وبمنة الله وبكرم الله وبجود الله، ليس بعقلك ولا بإحسان، ولا تأتي أن تقول: أنا سأفعل وسأحصل وأنا عندي قوة حفظ، وأنا تأتي تحفظ ما تستطيع تحفظ. ما السبب؟ لأنك لم تقل: أسأل الله ييسر الأمر، وهذا بفضل الله ومنة الله. فالله يريد أن يذكرك. تارة يتم هذا العمل ولكن لا ثمرة فيه. يعني أحدهم أعجب بنفسه في الحفظ، لكن لم ينتفع من علمه، لم ينتفع من علمه. لماذا؟ لأنه أعجب بنفسه وحفظ، لكن لم ينفع نفسه، بل تجد أفعاله تخالف أقواله، ولم ينفع غيره بهذا الحفظ. السبب العجب الذي كان فيه، بينما تجد شخصا عنده علم لكن علمه قليل، ولكنه مفتقر إلى الله وينسو الفضل لله، ودائما يحط من قدر نفسه أمام منة الله سبحانه وتعالى. أنبياء وهم أنبياء، ينسبون الفضل إلى الله ولا ينسبون الفضل إلى أنفسهم، كما قال موسى عليه السلام: وإني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيلجأ إلى الله، وتجد شخص عنده علم لكن بارك الله له بهذا العلم. في وقت الشيخ ابن باز هناك من هو أحفظ من ابن باز، وقد يكون هناك من هو أكثر علم، لا أقول أعلم، أكثر علم، لكن الاعتراف بفضل الله ومنة الله وعدم العجب هذا يجعل في العلم بركة. يقول: وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، كما حصل لقارون، أصبح هذا المال وهذه النعمة أصبحت ضررا عليه، ويتولد منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه. لذا يقول ابن القيم: ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها ويفسدها عليه ويمنعه ثمرتها على حسب نسبة الفضل. يبارك الله لك في علمك، يبارك الله لك في عبادتك، يبارك الله لك في مالك، يبارك الله لك على حسب اعترافك بفضل الله عليك ومشاهدة منة الله عليك والاعتراف بالتقصير، وأنك لست بشيء دون الله سبحانه. إذا كما أمرنا أن نقول وجوبا في كل يوم 17 مرة، وجوبا: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تعبد الله بدون إعانته سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يحق، كل كلمة تخرج منك. والله أتيت إلى ناس واستشاروك فأشرت إليهم برأي سديد، انسب هذا لله، ليس بعقلك ولا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. في كل ما يقول ويفعل فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه، تنسب المنة لله ثم التقصير لنفسك، وترى تقصيره وأن هذا التقصير لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتتوب منه وتستغفر وتستحي أن تطلب من الله صلاة. لو رأينا إلى صلاتنا هل توفيق من الله أن الله أقامك الفجر وذهبت إلى المسجد وصليت؟ فانسب الفضل لله وانظر إلى تقصيرك في الصلاة، أنت مقصر حتى في هذه الصلاة التي أعانك الله، تجد أنك ماذا؟ تجد أنك مقصر في خشوعها وفي تدبر فيها. فشاهد منة الله عليك، يقول يستحي أن يطلب عليه أجرا. من نظر إلى صلاتنا الله نستحي أن نطلب من الله أجر عليه. تجد منذ أن نكبر ونحن في أودية الدنيا الله سبحانه وتعالى يناجيك، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد وأنت تفكر في الدنيا، ويستحي الإنسان أن يطلب من الله أجرا على هذه الصلاة. ولكن الإنسان يرى منة الله ويرى رحمة الله ويرى جود الله ويرى إحسان الله ويرى مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني يهون عليه الأمر. لذلك يقول ابن القيم وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا أن عمله كامل وأنه راضي. بعض الناس تقول يا أخي أنا أحسن من غيري، الناس ما تصلي وأنا أصلي، هذا توفيق الله، لكن أحسن صلاتك، أحسن صلاتك، هذا توفيق الله، ليس لك فيه منة، تمن على الله بطاعتك، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعانك. لا تمن على الله، احذر أن تمن على الله سبحانه وتعالى أنا أحسن من غيري أنا كذا، الله غني عنك وعن طاعتك سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله، هذه لك، هذه الطاعة لك. فيقول ابن القيم رآه لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. العارف يعمل العمل لوجه الله مخلصا لله مشاهدا فيه منة الله وفضله، هذا الأمر الثاني، وتوفيقه الأمر الثالث، معتذرا منه إليه، معتذر إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير. لذلك شرع لنا في ختام العبادات ماذا نفعل؟ نستغفر بعد الصلاة، تقول استغفر الله استغفر الله، هذه ماذا؟ هذه هي الاعتذار. كذلك في الحج شرع لنا الاستغفار مستحيا منه إذ لم يوفي حقه. هذه الأمور الثلاثة، إخلاص، مشاهدة منة الله، الاعتذار والحياء من الله أنك لم تؤدي العبادة على الوجه المطلوب. أما الجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على ربه، يعني عمله يريد الدنيا، ينظر فيه إلى نفسه أن هذا يعني بعقله بذكائه وبقوته وبحوله يمن به على ربه، أيضا يمن بهذا العمل على الله سبحانه وتعالى راضيا بعمل، وهذا لون وذاك لون آخر. كلام جميل نقيم لعلاج هذا الداء العضال. فينبغي الإنسان يحرص على هذه الأمور الثلاثة في كل عمل، الأول الإخلاص لله، أن تعمل العمل خالصا لوجه الله، الأمر الثاني أن تشاهد في هذا العمل منة الله وفضله وتوفيقه، وأن هذا ليس بحولك ولا بقوتك ولا بعقلك وإنما هو بتوفيق الله. الأمر الثالث أن تشاهد أن تقصيرك في هذا العمل وأنك لم تؤده على الوجه المطلوب، لذلك تعتذر وتستغفر وتستحي من الله أنك لم تأتي بالعمل على الوجه المطلوب. فإذا فعلت هذه الأمور الثلاثة بإذن الله أن عملك سيكون مقبولا. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه أو ضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة، فربى فيها الصغير ونشا عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعود. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض العوائد والتي نسميها السلوم، التي تحكم الناس. طبعا إذا كانت هذه العوائد لا تخالف الشرع فلا إشكال عندنا، ولكن إذا كانت مخالفة للشرع. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بعض الناس يجعل اتباع العوائد أعظم من السنة، من اتباع السنة، بل تجدهم ينكرون على من خالف العوائد ولا ينكرون على من خالف السنة. وهذا حاصل، فتجد بعض الناس الآن لو قلت كلمة في بعض أمور العادية، أضرب لكم مثال، لو قلت عند أهل النوق وأهل الإبل، لو قلت حملت الناقة، ينكرون عليك، قل القحط، لا تقول حملت الناقة. طيب قلت القحط ولا حملت، لكن تجدهم يخطئون أخطاء عقدية، وإذا انكرت عليهم قال أهم شيء النية، أهم شيء النية. طيب الآن النية حملت والقحت نفس الشيء ولا يحصل فيه، لكن أنت الآن عندك مخالفة شرعية، أحيانا تحلف بغير الله شرك، أحيانا تجي يقول تباركت علينا، تقول لك تباركت هذه خاصة بالله، يا رجل أهم شيء النية. طيب ليه ما تقول طيب نية إذا قال حملت ولا القحت نفس الشيء؟ الفرق في أمور كثيرة جدا في العادات، إن خالفتها قامت قائمة الناس عليك، مع أنها لا ينبني على المخالفة ضرر، لا ضرر دنيوي ولا ضرر أخروي، بينما تجد مخالفات شرعية لا يبالون فيها. فيقول ابن القيم البعض جعل الولاء والبراء والمعروف والمنكر على ما اعتادوه، على ما اعتادوه. لذلك أذكر أن أحدهم ذكرت له مسألة فقهية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، قال التالين أتوا لنا بدين جديد. قلت هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قلت أنا يعني الشيخ ابن عثيمين كان في ذلك الوقت يعني لا أكبر منه الشيخ ابن عثيمين، قلت مفتي بها الشيخ ابن عثيمين قبل 30 سنة، أي قال أنا من 30 سنة وجاي، الأمور كلها تغيرت. فمشكلة البعض جعل العادات ما اعتاده لا يريد أن يغيره، وهذا أمر خطير. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع وصدق. يخالف صريح الشرع ما ينكرون عليه، لكن يخالف العادات وأسلوب التي لا ينبني على مخالفتها ضرر لا دنيا ولا أخروي، يعني قد يهجرونه في المجالس، وقد مع أنه لا ينبني عنها على المخالفة ضرر لا دنيوي ولا أخروي. وأحيانا تكون مثل عند بعض الصوفية وعند بعض العقائد أيضا اعتادوها بدع، يعني مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم صارت عادة عند كثير من الناس في البلدان الإسلامية، فإذا خالفت بدعوك واتهموك ببغض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنكرت على الذين يقول مدد مدد يا رسول الله، إذا أنكرت على الذين يطلبون الشفاء من رسول الله أو يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشفي العلل، يعني قبل أيام أرسل لي شخص رسالة فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشفي العلل صلى الله عليه وسلم. قلت طيب ما شوف هذه رسالته، اللهم صلاة الحبيب المحبوب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكرب، شافي العلل صلوات ربي وسلامه، ومفرج الكروب. قلت النبي مريض، لماذا لم يشفي نفسه؟ ومفرج الكروب. قلت النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة في كروب فلم يستطع أن يفرج عنهم صلى الله عليه وسلم. جاء الخباب قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ قال إنكم قوم تستعجلون. لماذا لم يفرج الكروب عنه؟ لماذا لم يفرج الكروب عنه وعمن معه يوم أحد؟ أتوا بشبهة، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر دمك. قلت هذه الكفاية وهذه المغفرة بسبب عبادة الله. ما هي هذه العبادة؟ الصلاة على النبي، لا أنك تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن النبي يفرج الكروب ويشفي العلل. والله يا أخوان، والله إنكم في نعمة عظيمة لما ترى الذين يستغيثون بالنبي ويصفونه بأنه مفرج الكروب وأنهم يلوذون به. ويا رسول الله تولانا وأدخلنا إلى ساحة مولانا، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والله إنك تتعجب، ترى بعض القصائد في وترى المتابعين لها بالملايين ولا تجد أحد ينكر هذه الأبيات التي فيها الاستغاثة بغير الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واللجوء إليه، وأن الفاقة والحاجة بنا. وإذا أنكرت عليهم قالوا أنت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. الوهابية يبغضون النبي، لماذا؟ لأنهم لا يدعونه ولا يستغيثون به، نشأوا على هذه الأمور. أحد علمائنا أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء، كان من ممن ينكر الاحتفال بالمولد ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان راكبا معه أحد هؤلاء وهو في السيارة، قال أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يمشي في السيارة وقف، عاد هو كانت عنده حرقة في السنة، قال من الذي يبغض النبي؟ قال أنتم. قال كم لك من الولد؟ ذكر. قال هل لك محمد فيهم؟ قال لا. قال هل تعلم أن لي ابنين اسمهما محمد؟ من حب النبي صلى الله عليه وسلم سمى محمد الكبير محمد الصغير، ابنين سماهما محمد، ويتهم بأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. كما ذكر ابن القيم إذا خالفت ما هم عليه يقول ربما كفروه أو بدعوه وضللوه، يتهمونك بأنك وهابي ولا ترى حق الأولياء ولا ترى، قال أو هجروه وعاقبوه مخالفة تلك الرسوم وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: هذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة، فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سنن، بل هي أعظم. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. نعم، ذكر طبعا ابن القيم ثلاثة العوائق وذكرناها. العوائق، طبعا العوائق هي المخالفات، عوائق هي المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. القلب يسير إلى الله، وهناك عوائق توقف هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى، أعظمها الشرك وهو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم العوائق. وكيف تزيل هذا العائق من لجوء إلى الله وبالتوحيد وبسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك، كما كان يفعل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه هي هذا العائق الأول الشرك، وهو أعظم العوائق، وهذا العائق يوقفك من السير، بل يجعل سيرك بالعكس، بدل ما أن تسير إلى الله وإلى دار كرامته تسير إلى النار والعياذ بالله. لذا الإنسان يخاف أشد الخوف من هذا العائق، وهو عائق الشرك، وهو عائق الشرك. العائق الثاني هو عائق البدعة، لأنك تسير أنت. طبعا الشرك يجعل حاجز في الطريق لا تستطيع أن تسير، هناك عائق يحلفك عن الطريق يمنة أو يسرى. عائق البدعة يضيع عليك الطريق، يجعلك لا تسير على الطريق الصحيح، تسير بجانبه، فيحاول أن يضلك. طبعا البدع تكون يتدرج بك الشيطان، تكون بدع ولكن لا تصل إلى حد الشرك ولا إلى الكفر، فيضلك حتى تصل، حتى ترجع إلى الطريق. أقول ديوة يتدرج بك الشيطان. العائق الثالث وهو عائق المعاصي، وهذا العائق يجعلك تمشي ولكن ببطء، يجعلك تمشي ولكن ببطء، ويحاول أن يحرفك عن الطريق. فعائق البدعة تتجنبه باتباع السنة، عائق المعصية تتجنبه بالتوبة. لذلك يقول ابن القيم: وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر. يعني البعض تجده قبل مثلا يستقيم فيقول: ما أعرف الجماعات، قمت خرجت لي جماعات والدين. جاء الشيطان يحاول أن يصدك يمنة ويسرى. في السابق وما يفعل الشيطان في البيت الخلف تعرف في الشيطان، لكن لما استقمت بدأ يحرفك، بدأ يحرفك يمنة ويسرى. لذلك يقول: هذه العوائق لا تتبين حتى يأخذ العبد في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ عندما تسلك الطريق تظهر لك العوائق. يعني البعض خصوصا في بداية الاستقامة هناك عوائق، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب، هل أنت صادق باستقامتك أم لا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذه ابتلاءات للعبد. متى تخرج لك؟ إذا مسكت الصراط فتظهر له العوائق، ويحس بتعويقها له بحسب قوة شيء. العائق يظهر بحسب القوة والتجرد للسفر، وإلا فما دام قاعدة يقول: لا تظهر له كوامنها وقواطعها. الإنسان يبدأ يطلب العلم ويجتهد، هنا تخرج لك القواطع التي والعوائق التي تعوقك، وهذا ابتلاء من الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد أن تجتهد في تعدي هذه العوائق، فإذا رأى الله منك الصدق هنا حفظك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات لا بد أن تثبت وتجتهد أشد الاجتهاد حتى تسلك الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل: وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. نعم، هنا يذكر العلائق وهو كل ما تعلق به القلب دون الله سبحانه وتعالى، وذكر ثلاثة أمور: ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها، ملاذ الدنيا وشهواتها، ثانيا الرئاسة، الثالث صحبة الناس والتعلق بهم. فالإنسان قلبه يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، إما شهوات الدنيا من النساء، من المال، من أو المناصب، البعض يدفع مال علشان منصب، تجده يحرص على المناصب، يقدم كل شيء من أجل أن يحصل هذا المنصب. الثالث التعلق بأشخاص معينين، صحبة الناس. هذه العلاقة في الغالب أنها تقطعك عن الله، هذه العلائق في الغالب أنها تقطعك عن الله. لذا يقول ابن القيم: إذا أردت أن تقطع هذه العلائق فلا بد أن ترتبط، لأن التعلق القلب لا بد أن يتعلق بشيء. البعض تجده يحب المال حبا جما ويبيع كل شيء يبيع من أجل المال، البعض يحب الرئاسة كما ذكرت لكم، البعض عنده الصحبة، هذا الصاحب أحيانا يذله الصاحب ولكن لا يصبر عنه. وهذا يحصل، بعض الشباب تجد أن بعض أصحابه يذله لكن لا يصبر عنه، مهما حصل له من الذل وحصل له من الإهانة وحصل له، تعلق قلبه بهذا صار لا يصبر عنه والجلوس معه. وفي الغالب هذه العلائق تقطعك عن الله، فالقلب لابد أن يتعلق بشيء. لذلك يقول ابن القيم: إذا أردت أن تقطع هذه العلائق فتعلق بالمطلب الأعلى، اجعل قلبك يتعلق بالله سبحانه، لأن هذه الأمور كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه. المال من الله، فابتغوا عند الله الرزق. المناصب، يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيد الله. الصحبة، إذا أنست بالله فإن هؤلاء الأصحاب لا يهمونك، إن جلست معهم جلست فقط يعني، فلا يتعلق قلبك. لذلك يقول ابن القيم: فقطعها دون تعلقه بمطلوبه الذي هو الله ممتنع، لأن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أعظم، إلا لمحبوب هو أعظم وآثر. كلما تعلق وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، كل ما قوي التعلق بالله واللجوء إلى الله وحب الله سبحانه وتعالى كلما ضعف تعلقك بغيره سبحانه وتعالى. وكذا بالعكس، تعلق المطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفتك به وشرفه وفضله على ما سواه. إذا عرفت الله حق المعرفة وأن الملك ملكه وأن الأمر أمره قلبك يتعلق به لأن الملك بيده. كذلك ما له من الصفات العظيمة تجعلك ماذا؟ تتعلق به. فهذه العلاقة كما ذكر ابن القيم تستطيع أن يعني تقطعها بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكلما قوي التعلق بالله كلما ضعف تعلقه ضعف تعلقك بهذه العلاقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وشرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.